بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قصة نوح عليه السلام مع قومه في دعوة قومه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده دون سواه، وخوفهم من عذاب الله سبحانه وتعالى الأليم، وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف رد ذلك المنأ من قومه الذين كفروا بربهم، ورد ذلك الحق الذي جاء به نوح عليه السلام، كيف رد هؤلاء القوم على نوح، وما كانت من مقاولة بين نوح عليه السلام وبين ذلك الملأ. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومي إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وهي دعوة الرسل ومهمة الرسل، هي البشارة والنذارة. دعوة الرسل ومهمة الرسل هو البشارة والنذارة، ودعوة قومهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويعرف القوم بربهم المعبود سبحانه وتعالى. قد أرسلنا نوحا إلى قومي إني لكم نذير مبين، يبقى يخوف من خالف وكذب بآيات رب سبحانه، يخوفهم من عذاب الله سبحانه وتعالى، وفي المقابل يبشر من طاع واستقام على أمر الله سبحانه وتعالى بالجنة. ألا تعبدوا إلا الله، وهي دعوة الرسل، الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. لذلك دين الأنبياء دين واحد، هو الدعوة إلى التوحيد، كما مر علينا في سورة الأعراف، ما من رسول إلا ودعا قومه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. يبقى من أشرك برب سبحانه وتعالى وانحرف عن طريق رب المستقيم ورد ذلك الحق الذي جاءت به الرسل، ليس له إلا العذاب الأليم والعقوبة في الدنيا والآخرة مقابل إشراكه بالله سبحانه وتعالى. فالملأ من قومه أشراف القوم الأكابر، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فكان ذلك هو رد الملأ. وكما أيضا بينا في سورة الأعراف، حنجد دوما أنه لا يقف في مواجهة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى إلا الملأ، أشراف الناس، أكابر القوم. ولذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وقال ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، حنجد أن الأكابر أشراف القوم هم الذين يقفون ويصدون الناس عن دين الله سبحانه وتعالى وعن قبول ذلك الحق. والدعوة لدين الله سبحانه وتعالى لابد أن تجاب وتقابل بذلك الأمر، ولكن كما بيّن لنا ربنا سبحانه تعالى من الذي يقف حائل بين هذا الحق ووصول الحق إلى الناس، حنجد أنهم أكابر القوم أشراف الناس. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، يبقى هذا الملأ هو الأكابر وسادات القوم وأشراف الناس، ما نراك إلا بشرا مثلنا، ردوا الرسالة على نوح. وكانت هذه الحيثيات، يبقى ما هي الحيثيات التي من خلالها ردوا ذلك الحق الذي جاء به نوح عليه السلام؟ قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. يبقى دي كانت المبررات عند الملأ في ردهم لذلك الحق الذي جاء به نوح عليه السلام، وفي أيضا طعنين في نوح عليه السلام. أولا قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا، وكأنه والرسول لابد أن يكون ملكيا، وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه لا يصلح أن يكون الرسول إلا من جنس هؤلاء القوم. لو كان هناك ملائكة في الأرض لأرسل الله عز وجل إليهم ملكا رسولا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أرسل ذلك الرسول من الجنس البشري لأنه يتكلم مع جنس بشري، فلا بد أن يكون بلغة القوم، وكذلك لا بد أن يكون بلغة يفهمونها. فلذلك يعني كان ذلك رد القوم، وليس لهم الحق في ذلك. ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي. يبقى رأوا أن الضعفاء هم أتباع الرسل. ونتذكر دائما أن هرقل لماذا قال لأبي سفيان رضي الله عنه لما سأله عن من هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هل هم أشراف الناس أم ضعفاء الناس؟ فلما قال أن الضعفاء قال هم أتباع الرسل. يبقى هرقل يعني قرأ ويعلم أن أتباع الرسل يكون من الضعفاء، ويعلم أن من يجابه الدعوة هم الأشراف والسادات والكبراء. فلذلك كان هذا السؤال المطروح من هرقل لأبي سفيان رضي الله عنه، يعني من هم أتباعه؟ أهم أشراف القوم أم ضعفاء الناس؟ فلما قال ضعفاء الناس قال وكذلك هم أتباع الرسل. فهؤلاء اعترضوا على نوح عليه السلام ونظروا أن الأتباع كانوا من الضعفاء، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي، دول الضعفاء. انظر إلى نظرة الكبراء أو الأشراف إلى الرعية، كيف ينظرون إليهم؟ ينظرون وكأنهم لا عقول للرعية، العقل والرشد على ما هم عليه. ولذلك لنتعجب أن فرعون ماذا قال لقومه؟ ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ولذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه ويقول الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. دي نظرة هؤلاء الأكابر إلى أنفسهم، يعني بنظرة فيها غرور وفيها زهو وعجب بالنفس واستعلاء، فيرون في أنفسهم أنهم هم العقلاء، أما ما كان دونهم في الرتبة فهؤلاء لا يفهمون ولا يفقهون. ولذلك اعترضوا على نوح عليه السلام وقالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي، دول ضعاف العقول. يبقى ده نظرة الملأ، نظرة الأشراف، نظرة السادات الكبراء إلى الرعية، كيف ينظرون؟ يبقى يظنون في أنفسهم العقل والفهم، ويظنون في غيرهم أنهم لا عقل لهم ولا فهم لهم، وبالتالي الرأي على ما يرهم لا على ما يرى هؤلاء الناس. فلذلك اعترضوا على نوح عليه السلام وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي، دول الضعفاء، دول الفقراء، يبقى ليسوا أصحاب المهن العالية، أو ليست لهم مراكز اجتماعية، ليس لهم حسب أو نسب، ليسوا من أصحاب الجاه والسلطان والمال. وبالتالي على ذلك نظرة أهل المال إلى الضعفاء والفقراء أنهم لا يفهمون. طبعا هذه هي النظرة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى لماذا ردوا هذه الدعوة الذي جاء بها نوح عليه السلام. وما نراك وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. يبقى ردوا الكلام على أساس أن أتباع نوح عليه السلام كما وصفوهم هم أراذلنا بادئ الرأي وهم العقلاء. لذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من العقلاء، من هم العقلاء؟ يبقى في العقل العرفي والعقل الحقيقي، فهذا إنسان عاقل نظن فيه العقل لأنه استطاع أن ينتفع بالدنيا أو استطاع بجهده، كما بيّنت الآيات في قصة قارون. يبقى قارون كان قد اغتر بنفسه، ولذلك لما طلب منه القوم أن يحسن كما أحسن الله عز وجل إليه، على ذلك كيف كان رد قارون؟ إنما أتيت على علم عندي. يبقى ظن أنه هو بكسبي وبجهدي وبعقلي، فهذا هو العقلاء عند الناس. يبقى هذا إنسان عاقل. ولذلك نرى أن الذين كانوا يريدون الدنيا يعني تمنوا أن يكون حظهم كحظ قارون، دي نظرة أهل الدنيا، ويظنون في قارون وكأنه عاقل. هو ليس بعاقل، لأن العقل أساسا هو الذي يبصر الإنسان من خلال الهدى، لكن مش العقل اللي هو هيتكسب من خلال الدنيا، أو أن يكون تاجر ناجح في حياته التجارية ويحقق ربحية وغير ذلك، ده احنا بنظن ان هذا انسان عاقل. لا، ان كان عاقل يعني عقل عرفي غير المجنون، هذا مجنون وهذا عاقل. فمن المجنون؟ يبقى الذي ذهب عقله فهذا مجنون، اما هذا العاقل يبقى عاقل ما زال العقل راسيا عنده. ولكن في الحقيقة العاقل هو الذي يبصر الهدى من خلال ذلك العقل. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق من هو أعمى إنما تذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، إلى آخر آيات تذكرها ربنا سبحانه وتعالى في سورة الرعد. هذا هؤلاء هم العقلاء لهم صفات. لذلك إحنا كما مر علينا في سورة آل عمران في خواتيم آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أصحاب العقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا. هذا من أحوالهم ومن سلوكياتهم، كيف أنهم لا يفطرون عن ذكر الله سبحانه وتعالى، كيف يتذكرون في خلق الله، كيف يلجؤون الله عز وجل بالدعاء أن يدفع عنهم النار وعذاب النار. يبقى دول العقلاء، أدي أحوالهم، أدي سلوكيات العقلاء كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. لكن هم نظروا أن دول ضعفاء فقراء وبالتالي وكأنهم لا عقل لهم. دي نظرة العقلاء يعني عقل اللي هو العرفي إلى هؤلاء. فلذلك قالوا وما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. يا ترى الإيمان ده إلا أضافوا إليكم الإيمان، ما رأناش أن الإيمان يعني تغير من أحوالكم، فلم يغير من أحوالكم فلم تكونوا أغنياء بعد فقر وهكذا، ولم تكونوا أصحاب مراكز اجتماعية بعدما كانوا في مهن حقيرة أو غير ذلك. فيبقى ده النظرة، انظر إلى المعايير التي وزنوا بها الأمور، فهي مفاهيم فاسدة ومعايير مغلوطة مقلوبة. نظروا إلى ذلك يعني بدلا من أن ينظروا إلى ما جاء به نوح عليه السلام ويزنون ذلك الأمر. لو وزنوا هذا الأمر لعلموا أن نوح عليه السلام جاء بالحق، ولكن هم وزنوا الأمر. كيف وزنوه؟ بالأتباع، نظروا للأتباع. طب يا ترى، وبالتالي نظروا هؤلاء بادي الرأي يعني عقلاء ليسوا من أصحاب العقول الجيدة عندهم، وكذلك أيضا لم يحدث أي نوع من أنواع التغير في أحوال من آمن بهذه الرسالة التي جاء بها نوح. يبقى ده كان كل المبررات التي من خلالها ردوا ذلك الحق الذي جاء به نوح. طب انظروا إلى ما جاء به نوح ابتداء، وبالتالي لو كانوا عقلاء ووزنوا ذلك لعلموا أن نوح عليه السلام جاء بالحق من رب سبحانه وتعالى. فكان ذلك الرد من نوح عليه السلام، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. يبقى الداعية لا يهتز أبدا أمام الاتهامات ولا يهتز أبدا أمام تفنيد هؤلاء للأمر بهذه الصورة الضعيفة أو بهذه السفاهة، لا يهتز. ولكن الداعية لابد أن يكون عنده قوة منطق وقوة أيضا عرض ويقين برب سبحانه وتعالى ويقين بما هو عليه أو ما يدعو إليه من دين الله سبحانه وتعالى. لذلك قال يا قوم، وكذلك انظر إلى نوح عليه السلام كيف يخاطب القوم، كيف يخاطب القوم، قال يا قوم. يبقى على ذلك تبسيط الكلام مع قومي وكذلك اختيار الألفاظ التي بها قد تتسع الصدور ويقبل ذلك الكلام. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنتم لم تصلوا إلى ذلك أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا. يبقى ما كانش غرضه من الدعوة إن هو يعني مال، وما كانش غرضه إن هو يحتل مكانة اجتماعية أو ينازع هؤلاء على دنياهم، ما كان ذلك الغرض. وبالتالي كان من عرضه أنه قال يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. يبقى معاييرهم مغلوطة، موازنهم مغلوطة، وبالتالي يجهلون الحقائق. ولذلك قال وما أنا بطارد الذين آمنوا، وكأن القوم طلبوا من نوح عليه السلام أن يقوم بطرد هؤلاء. إن دي سنن كونية، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه كما مر علينا في سورة الأنعام. يبقى الملأ لا يريدون هم والضعفاء أن يجلسوا في مجلس واحد، فكان المطلب هو أن يخصهم بالمجلس دون أن يكون معهم الضعفاء. وبالتالي من الممكن الإنسان يستحسن هذا الأمر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أنزل الآيات على رسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. يبقى كان الموقف كما بينا في سورة الأنعام أن الملأ من أشراف قريش طلبوا ذلك المطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يختصهم بمجلس دون أن يكون معهم هؤلاء الأولياء هؤلاء الضعفاء أو الموالي كبلال وابن مسعود لغير ذلك. وهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حتى نزلت الآيات من الله سبحانه وتعالى لبيان مكانة المؤمن ورتبة المؤمن عند رب سبحانه وتعالى. فلذلك تنزل الآيات: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذا مطلب مرفوض من أشراف القوم أو من الملأ. رغم الإنسان ممكن يستحسن القول يبقى أن احنا نجلس مع الأشراف منفردين بعيدا عن الموالي وبالتالي بعد ذلك نبين لهم حقوق بقى الدين إن آمنوا وقبلوا ذلك الحق. ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه لا طرد لهؤلاء الذين أقبلوا بكليتهم على ربهم سبحانه وتعالى وهم أساسا من الضعفاء. ولكن انظر إلى مرتبة ذلك الضعيف لو آمن ربه، وانظر إلى مكانة هذا الشريف لو كفر بربه سبحانه وتعالى. لا وزن له ولا قيمة لا في الدنيا ولا الآخرة. يبقى هذا الشريف بين الناس هو شريف بين أمثاله، ولكن هو وضيع عند رب سبحانه وتعالى، وبالتالي ليس له وزن ولا مكانة هذا الكافر حتى لو احتل ما احتل من المكانات الاجتماعية أو كان له سلطان أو جاه. طالما كفر بربه فهو ليس له وزن لا في الدنيا ولا الآخرة. أما ذلك المؤمن التقي الخفي حتى لو كان فقيرا حتى لو كان في غبرات الناس له القيمة والوزن والرتبة عند رب سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم كما قال ربنا سبحانه. فهذه الآية تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. فكذلك أيضا هذا الملأ من قوم نوح عليه السلام وكأنهم طلبوا ذلك المطلب، لذلك قال لهم نوح عليه السلام: وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. يبقى أخاف على نفسي من عقاب الله سبحانه وتعالى، كيف أطرد هؤلاء الذين آمنوا بربهم؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. يبقى نوح عليه السلام يبين أنه بشر ما أتى إلا لدعوة الخلق لدين الله وإبلاغ هذه الرسالة التي أنزل الله عز وجل على نوح عليه السلام: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. لحدود وبالتالي لا يتعداها ولا يفتأت على رب سبحانه وتعالى ولا يعد بما لا يملك. الله أعلم بما في أنفسهم. يبقى إن آمنوا ذلك الإيمان بربهم ربنا سبحانه وتعالى أعلم بما في قلوب العباد، وأن هذا الرسول لم يؤمر أن ينقب عن ما في صدور العباد أو في قلوبهم، هذا أمر مرده إلى الله تبارك وتعالى. ولكن لنا الأقوال الظاهرة ولا نحكم على الإنسان إلا بظاهره، أما هذه البواطن فنكر البواطن إلى الله تبارك وتعالى. قال: إني إذا لمن الظالمين. قالوا: يا نوح. يبقى بعد كثرة كلام مع القوم، ومعلوم أن نوحا عليه السلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما لا يكل ولا يمل من الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى مع قلة المستجيبين لنوح عليه السلام ومع سفاهة القوم في مقابلة هذه الدعوة من نوح عليه السلام، كما بيّن لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة نوح كيف أن هؤلاء القوم كانوا يضعون أصابعهم في أذنهم حتى لا يستمعوا إلى ما تكلم به، وكيف أنهم كانوا يضعون الثياب على وجههم حتى لا يروا نوح عليه السلام. ده بالإضافة إلى السفاهة التي كانوا يقابلون بها الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك انظر إلى صبر نوح عليه السلام ومع ذلك يمر على قوم يدعوهم أيضا إلى دين الله سبحانه وتعالى. مكث هذه الفترة الطويلة، وكما بينا هذه الجبهة الخارجية كما بينا لنا ربنا سبحانه وتعالى وثمار هذه الدعوة وحصيلة الدعوة ما آمن معه إلا قليل كما قال ربنا سبحانه مع طول المدة الدعوية لنوح عليه السلام. ده بالإضافة إلى الجبهة الداخلية، آدي امرأة نوح كانت من الكافرين وآدي ولد نوح كان من الكافرين، يبقى جبهة خارجية وجبهة داخلية، معاناة شديدة، ولكن هذا لم يصده عن الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى ومعرفة المهمة، وأنها كان يدعو قومه بالليل والنهار وكان يخشاهم في كل الأماكن، وكان لا يقابل هذه السفاهة إلا بالحلم وسعة الصدر، وأيضا لا يثني ذلك عن الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. لذلك لما قال وقال الملأ من قومي إن نراك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي ضلالة، يبقى اتهموه، طعنوا في نوح عليه السلام، ومع ذلك هذا لم يثني عن الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى وإتمام المهمة. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وبالتالي يبقى قالوا يا نوح قد جادلتنا، من المجادل؟ نوح عليه السلام أتى بالحق، هم يجادلون بالباطل لدفع ذلك الحق، ولكن انظر إلى قلب الأمور كيف يقومون بقلب الحقائق. فلذلك قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، كان يخوفهم من عذاب الله سبحانه وتعالى فاستعجل القوم، ده من سفاهة القوم، هذا من سفاهة القوم. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. انظر إلى حجة الداعية وإلى أيضا كيف عرض ذلك الأمر، هم طلبوا ذلك المطلب، فما كان من نوح عليه السلام إلا أن بين أن هذا الأمر ليس له قدرة على أن يأتي بذلك الأمر، ولكن مرد ذلك إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء ربنا سبحانه وتعالى أنزل العقوبة وإن شاء أمسك عنه العقوبة، وما أنتم بمعجزين، لا يعجزون الرب سبحانه وتعالى، فربك سبحانه وتعالى قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء، يبقى هم المطلب ده يبقى طلبوا واستعجلوا العذاب، فهذا مرد إلى الرب سبحانه وتعالى، إن شاء ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليهم العقوبة الفورية وإن شاء ربنا سبحانه وتعالى أمسك هذه العقوبة وما أنتم بمعجزين. يعني حتى لا يظن الإنسان أن الله تعالى إذا لم يعاجله بالعقوبة يبقى هذا عجز، ربنا سبحانه وتعالى قدير، الله عز وجل لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء، ربك سبحانه وتعالى قدير، ولكن إن أمسك ذلك العذاب لحكمة، إن أنزل ذلك العذاب بحكمة بعلم وحكمة، مرد ذلك إلى الله تبارك وتعالى، ولا يفتأت الإنسان على ربي سبحانه وتعالى. قال وما أنتم من المعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، يعني هذه النصيحة هو ما عليه إلا البلاغ، أما قلوب العباد فبين إصبعين وأصابع الرحمن يقلبها ويصرفها سبحانه وتعالى كيف ما شاء. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، يبقى هذه النصائح هذه الإرشادات هذه الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى التي أدعو بها نوح عليه السلام، يا ترى هو ليس له سيطرة على القلوب، علي إنما عليك البلاغ، فهو يقوم بهذه المهمة وذلك الواجب، إنما أنت نذير، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، يبقى عليه ذلك الواجب، أداء الواجب. أما إن كان ربنا سبحانه وتعالى كتب عليهم الغواية فهذا النصح لا ينتفعون به ولا ينتصحون به، ولكن عليه أداء الواجب، وبالتالي النتائج هو ليس مطالب بهذه النتائج ولا يكلف ما لم يتكلف به، ليس مطالب بالنتائج إنما مطالب بالدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. لذلك قال ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. الله تعالى هو المتصرف في الأمور ومتصرف في شؤون العباد، هو المتصرف كيفما شاء سبحانه وتعالى، ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، فقلوب العباد بين إصبعين وأصابع الرحمن يقلبها ويصرفها كيفما شاء، أيما قلب أراد أن يقيمه على طاعة أقامه، أيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه، ولا يسأل عما يفعلهم يسألون. أم يقولون افترى، كل إن افتريت فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. يبقى يقولون أنه أتى بهذه الرسالة من عنده، كل إن افتريت فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وبالتالي وكأن سبب رد الرسالة أن هذا كلام مفترى على الله تبارك وتعالى، فعند ذلك قال لي ما أعمل ولكم أعملكم، وجميعا سنرد إلى الله تبارك وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى سيحكم بين العباد. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. في نهاية هذه المدة الدعوية وبعد الفترة الدعوية الطويلة التي قضاها نوح عليه السلام مع قومه، بيّن له ربنا سبحانه وتعالى أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فالله تعالى ختم على قلوب هؤلاء. لذلك نوح عليه السلام قال لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. يبقى لماذا دعا نوح عليه السلام على قومه بهذه الدعوة؟ وذكر أنهم لو يعني كان منهم الولد لولدوا كفارا وطغاة. يبقى كيف علم ذلك؟ لما بيّن له ربنا سبحانه وتعالى وقال أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فعلم عند ذلك أن الله تعالى ختم على هذه القلوب فلا سبيل لها للإيمان. وكذلك إن كان منهم الولد أيضا يكون على أحوالهم على الكفر، لأن الله تعالى بيّن أنه لن يؤمن لنوح عليه السلام إلا من قد آمن بهذه الرسالة، ولكن لا إضافة جديدة. ولذلك كان ده بسبب دعا نوح عليه السلام رب سبحانه وتعالى، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك انتظرهم يدل عبادك ولا يذو إلا فاجرا كفارا. يبقى نوح عليه السلام كيف علم ذلك الأمر؟ هو رجل بالغيب، ليس رجل بالغيب، ولكن كما بيّن له ربنا سبحانه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، يبقى ليس هناك إنسان حيضاف إلى هذه الطائفة المؤمنة. فكان دعاء نوح عليه السلام على قومه، واصنع الفلك بأعيننا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ربنا سبحانه وتعالى أمر نوح عليه السلام أن يقوم بصنع هذه السفينة، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فبين ربنا سبحانه وتعالى نوح عليه السلام أمره بصنع السفينة، وكذلك أيضا بيّن ربنا سبحانه وتعالى أن القوم سيكون عليهم هذه العقوبة من ربهم سبحانه وتعالى، ألا هو الغرق. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يغزيه ويحل عليه عذاب مقيم. الملأ من قومه أشراف القوم، وبالتالي كانوا يجتمعون وينظرون إلى ما يصنع نوح عليه السلام، بيصنع الفلك في صحراء جرداء ليس فيها ماء، وكذلك أيضا يعني هي بعيدة عن موطن الماء، فهذه السفن لا تصنع إلا إلى جوار الماء. وبالتالي لكن نوح عليه السلام بيصنع السفينة في مكان لا ماء فيه ولا هو قريب من المياه، ولكن تمر بأمر ربه وبدأ في صنع السفينة. فكانت هذه تسلية الملأ، تسلية الملأ أنهم كانوا يأتون لنوح عليه السلام ويسخرون مما يصنع، وبالتالي هم حكموا أو نظروا إلى ذلك بآرائهم ولم يعلموا الأمر من الرب سبحانه وتعالى. واصنع الفلك بعين وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. واصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قوم سخروا منه، يبقى قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. يعني نوح عليه السلام انظر إلى ثقة الداعية برب سبحانه وتعالى، لم يصاب بإحباط ولا بهزيمة نفسية وبهذا الكلام السخيف الذي كان يتكلم به القوم، والظواهر يعني تقول أن فعلا لما سخروا من نوح عليه السلام من يصنع السفينة؟ إن قلنا هناك رجل يقوم بصنع سفينة في الصحراء، بعيدا تماما عن الماء، وليس عنده أدوات يضر بها السفينة لو كانت الماء قريبة، فكيف يكون الحال؟ كيف يكون؟ حننكر هذه الفعلة، احنا حننكر هذه الفعلة. يعني كيف في صحراء جرداء لا عشب فيها ولا كلأ ولا ماء ولا فيها أي مظهر مثلا من مظاهر الحياة، إنسان بيصنع فيها الفلك، الفلك ده يعني مكانها في البحار أو الأنهار، طب هو قريب من بحار أو نهار؟ بعيدا تماما، ليس هناك مظهر من مظاهر، يعني ليس هناك قرب من ماء أو غير ذلك. فلو صنع ذلك لأنكرنا عليه هذا الأمر. وبالتالي انظر، فكان الملأ يسخرون من نوح من هذا الوجه ومن ذلك الجانب، ولكن انظر إلى الدعين، هو أتمر أمر ربي واستجاب لأمر ربي ويعلم وكان واثقا بوعد الله سبحانه وتعالى. لذلك ماذا كان رد نوح عليه السلام؟ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون، حياتي الوقت وتعلمون مغبة ما أنتم فيه. فلذلك قال فستعلمون يأتي عذاب يغزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. يبقى تخيل فترة دعوية طويلة، يبقى أطول الفترات الدعوية فترة نوح عليه السلام، وكانت نتيجتها ما كانت النتيجة؟ ما آمن معه إلا قليل، عدد قليل جدا الذي آمن مع نوح عليه السلام، عدد قليل جدا هو الذي آمن مع نوح عليه السلام. يبقى دي ثمار الدعوة، حصيلة الدعوة، لكنه لم يكل ولم يمل، وكذلك لم ينقطع عن المهمة التي اصطفاه الله عز وجل لها. فكان يدعو ليلا ونهارا سرا وجهارا، وكان يغشى الناس في أماكنهم، وكان يعني يقابل هذه السفاهات من الناس بأيضا عدم الانقطاع في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى وتعريف الناس بربهم سبحانه وتعالى. ولما أتى ذلك الأمر لله سبحانه وتعالى وبين له ربنا سبحانه وتعالى أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ثم أمره بصنع الفلك فيصنع الفلك، وحتى يعني كان القوم يسخرون منه، ونوح عليه السلام يرد ذلك بهذا البيان بالثقة بالله سبحانه وتعالى ووعد الله سبحانه وتعالى، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتي عذاب يغزي ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول، إلا من سبق عليه كابن نوح عليه السلام سبق عليه القول أنه لن يكون من المؤمنين، ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. يبقى هيحمل فيها من كل الزوجين اثنين، يبقى ذكر وأنثى من كل الأصناف، لأن ده هيبقى سبب التناسل والتكاثر. وأهلك إلا من سبق عليه القول، إلا من سبق عليه القول أنه يموت من الكافرين، وبالتالي ولد نوح لم يركب معه سفينة مع ذلك الإلحاح من نوح عليه السلام على ولده أن يركب معه، وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وتجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. لم يستوعب الأمر، لم يستوعب ذلك الأمر، وسبق عليه القول أنه يموت من الكافرين، فكان كما بيّن لنا ربنا سبحانه وكما قدر الله عز وجل. فهذا نوح عليه السلام، يبقى السفينة تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وقال في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. هيطلع إلى الجبل طبعا، يبقى مكان عالي، مهما ارتفع يعني حجم المياه فلا يظن أبدا أن الماء يصل إلى هذه القمة. وبالتالي قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان مغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيد الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. يبقى بعدما انتهى ذلك الأمر، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبقى كما أمر بهذه الفيضانات من الماء وانهمار الماء من السماء، ربنا سبحانه وتعالى أمر السماء والأرض، الأرض تقوم بابتلاع الماء والسماء أيضا تقلع عن ذلك المطر، وغيد الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، استوت على الجبل. يبقى رأس نوح عليه السلام على جبل الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، الحاكمين. نوح عليه السلام دعا ربه سبحانه وتعالى يعني أن ينجي ذلك ابني من أهلي، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، ذلك أن الله سبحانه وتعالى كما قال لنوح قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. وبالتالي نوح عليه السلام ظن أن جميع الأهل سيكتب له النجاة، فكان ذلك المطلب. قال ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. فبين له ربنا سبحانه وتعالى أنه ليس من أهله، إنما أهله هو من آمن معه، هذا وأهله. يبقى هؤلاء الذين آمنوا بربهم سبحانه وتعالى، ولذلك قال أنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. وكان سأل نوح عليه السلام يعني كما بينا لما طلب ذلك المطلب، هو لم يشفع لولده على أساس أنه يعلم أنه كان كافرا وبالتالي يشفع لكافر، ولكن كما قال له ربنا سبحانه وتعالى قال احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، فده على وعد الله سبحانه وتعالى. ولكن معلوم أنه لا يجوز للمؤمن أن يستغفر الكافر ولا يشفع لذلك الكافر، كما بينا في قصة عيسى عليه السلام في خواتيم سورة المائدة، قال إن تعذبوا فإنهم عباده، إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، لأنه لا شفاعة لكافر، لو كان شفاعة لقال إنك أنت الغفور الرحيم. لكن ما فاد هذا الأمر أن عيسى عليه السلام بيّن أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في ملكه، إن تعذبه فإنهم عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فهو لم يشفع للكفار. وبالتالي كما بيّن لنا أيضا ربنا سبحانه وتعالى في سورة التوبة، يبقى ما كان النبي والذين معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى بعد ما تبين لهم يبقى أنهم أصحاب الجحيم، يبقى هؤلاء كفار ماتوا، فلا يجوز أن نستغفر لكافر ولا نشفع لذلك الكافر. فلذلك نوح عليه السلام بيّن له ربنا سبحانه وتعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. يبقى نوح كانت هذا المطلب بناء على ما قال الله عز وجل احمل فيها من كل الزوجين اثنين وأهلك، فلذلك قال إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك بعلم، إني أعوذك أن تكون الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قال يا نوح بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قال يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم، يبقى أمم حتأتي من بعد نوح، كل هؤلاء حياتون من خلال هذه الطائفة التي آمنت، لأن الله سبحانه وتعالى أغرق جميع أهل الأرض، فلم يبقى مع إلا هذه الطائفة التي آمنت مع نوح عليه السلام، حيكون منها التكاثر، وحيكون منهم أيضا من هذا التكاثر منهم من يؤمن ومنهم من يكفر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال وهم سنتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. يبقى هذه الطائفة التي أمنت مع نوح عليه السلام وكان من التكاثر أيضا حيولد منهم من كان مؤمنا يؤمن بالله ومن كان يكفر بالله سبحانه وتعالى. لذلك قال وأمم سنمتعهم يأتون من بعد ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. يبقى هذا من أنباء الغيب، لما قص النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القصص ما كان له دراية ولا معرفة، ما كان له دراية ولا معرفة، يبقى من أين أتى بذلك القصص؟ من الله تبارك وتعالى. هذه من الأمور الغيبية التي لم يتعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلمها، فذكر قصة نوح عليه السلام دلالة على صدق ما جاء وصحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن له ربنا سبحانه وتعالى فاصبر إن العاقبة للمتقين، يبقى فاصبر إن العاقبة للمتقين، يبقى الصبر على طبيعة الطريق والصبر على الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وأيضا بيان السنة الكونية وكيف أنه سيواجه بسيل منهمر من الاتهامات ومن الرفض ومن الكفر بالله سبحانه وتعالى، وكيف يقابل ذلك الأمر. هذا لا يثني عن الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى وأن العاقبة للمتقين، أن التمكين لا بد أن يكون للطائفة المؤمنة. يبقى نهاية الأمر أن العاقبة للمتقين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ثم حتأتي بعد ذلك قصة هود عليه السلام مع قوم عاد. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولى فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. يبقى أيضا ربنا سبحانه وتعالى قص علينا قصة هود عليه السلام مع قوم عاد وأن دعوة هود عليه السلام لقومه كدعوة نوح عليه السلام دعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك أيضا حث القوم على الرجوع إلى ربهم سبحانه وتعالى وأن يستغفروا من ذنوبهم ويتوبوا إلى ربهم سبحانه وتعالى من الشرك ومن المخالفات. ومع الطاعة يأتي رغد العيش في الدنيا وكذلك السعادة في الآخرة. فالمؤمن بيطعم بحسناته في الدنيا والآخرة يبقى رغد العيش. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يبقى رغد العيش بيأتي مع الإيمان والتقوى. لذلك كانت دعوة هود عليه السلام إلى قومه وبين لهم ذلك الأمر. وبالتالي قال ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ولكن أيضا حنجد أن الملأ الذين كفروا من قومه يقفون كحائل بين دعوة هود عليه السلام وبين الناس حتى لا يصل هذا الحق إلى الناس. وأيضا يعني هي سنن كما بينا لنا ربنا سبحانه وتعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أيضا لم يسلم هود عليه السلام من الاتهامات اتهموه أيضا بالسفاهة كما بينا في سورة الأعراف. يبقى الملأ عندما يعجزون عن مقابلة ذلك الحق ماذا يكون الأمر؟ يبقى الاتهام والطعن سواء في هذا الرسول أو فيما جاء به من ذلك الحق. ليس عندهم سند ولا دليل على ما يقولون ولكن هو الاتهامات والطعن من أجل تنفير الناس. وكيف أن هود عليه السلام تحدى هؤلاء القوم وبالتالي قال إني أشهد الله وأشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدون جميعا ثم لا تنظرون. يتحدى القوم وقال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا وآخذ من ناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وكانت أيضا نهاية هؤلاء القوم كما قال ربنا سبحانه ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب الغليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة إلا آل إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد إن بطش ربك لشديد سبحانه وتعالى وربك فعال لما يريد. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن قصة هود عليه السلام مع قوم عاد إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.